Wow. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله العظيم والله رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.